أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نفوس الناس بالنسبة إلى الإيمان على أنواع ثلاث. النوع الأول نفوس شفافة منفتحة على الحقيقة، تؤمن بالحق غيبا وشهودا، وهي نفوس المتقين. النوع الثاني نفوس منغلقة عن الحق، منكرة للحقيقة واقعا وقولا وبصراحة، وهي نفوس الكافرين. النوع الثالث نفوس تقع في المنطقة الوسطى ما بين المتقين المؤمنين بالحقيقة غيبا وشهودا، وما بين الكافرين صراحة، وهي نفوس المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وأساسا بالنسبة إلى الإيمان، قبولا ورفضا هنالك أنواع أربعة من الناس: الذين يؤمنون واقعا ويصرحون بذلك ويظهرون ذلك ويدافعون عما آمنوا، وهي نفوس المؤمنين. النوع الثاني الرافضون الذين يرفضون صراحة ويدافعون عن كفرهم، وهم الجاحدون الملحدون. النوع الثالث الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. والنوع الرابع العكس، أي الذين يظهرون الكفر ويبطنون الإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يمكننا أن نضرب مثالا آخر للأنواع الثلاثة الأولى بالقلب. هنالك قلب سليم يأخذ بشكل سليم ويعطي بشكل سليم ويتفاعل مع الأعضاء، وهو قلب المؤمن. وهنالك قلب ميت لا يعطي ولا يأخذ، وهو قلب الكافر. وهنالك قلب مريض ليس هو سليما حتى يأخذ بشكل سليم ويعطي بشكل سليم، بل هو قلب مريض قد يأخذ شيئا سليما لكنه لا يعطي بالشكل السليم، وهو قلب المنافق. هذه النماذج الثلاث ذكرها القرآن الكريم في هذه الآيات المباركات، حتى إذا أتم الحديث عن المتقين وعن الكافرين بدأ بالحديث عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. من الناس، لعل هذا التصريح لأن المنافق لا يمكن أن تكتشفه. المؤمن المتقي بين الإيمان، الكافر بين الكفر، لكن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. إذن هذا من النار لا تكتشفه بين الناس. ولعل التعبير بقوله تعالى ومن الناس أن المنافقين قلة عادة، المنافق الكامل قليل في المجتمع، الناس إما مؤمنون وقد يقعون في الخطأ والعصيان والفسق والفجور، لكن بشكل عام مؤمن، ما في قلبه على طرف لسانه وما يؤمن به يظهر على جوارحه أو كافر. هالوسط هم ليسوا كثيرين، ولذلك لا يجوز أن نتهم كل من أظهر الإيمان بأنه منافق، لأن المنافقين ليسوا كثرة. على كل حال بناء على المعنيين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، في هذه الآيات المباركات والتي فصل الله فيها صفات المنافقين، القرآن في وارد بيان الحقيقة لكي نقيس أنفسنا بمقاييسه وقيمه ومثله وأمثاله. الحديث عن فئات في المجتمع، لكن لكي نحن ندن أنفسنا حتى نرى إن كنا من المتقين أو لا سمح الله من الكافرين أو من المنافقين. هنا القرآن في وارد بيان الحقيقة، النفاق حالة قد تكون في أو فيك أو في غيرنا من الناس، ولا بد أن نعرض أنفسنا على القرآن حتى نكتشف، لأن القضية خطيرة، القضية هي قضية الجنة أو النار، والوسيلة للوصول إلى الجنة أن نكون من المتقين، وإلا فلربما يكون الإنسان من المنافقين وهو لا يعلم. فالمشكلة بالنسبة إلى المؤمنين ليست مشكلة الكفر الصريح، هم آمنوا وأقروا وأعلنوا إيمانهم، المشكلة في أنهم قد يقعون في خانة النفاق. قد يقع الإنسان، لأن النفاق يجتمع مع الإيمان. الآن النفاق أنواع، المنافقون فئات، النفاق الديني، النفاق الأخلاقي، النفاق السياسي، النفاق الحضاري، في أنواع مختلفة من النفاق. لعل أحدا في عباداته لا يكون منافقا، لكن في علاقاته يكون منافقا فهو منافق أخلاقي، ولعل أحدا لا يكون في عباداته الشخصية ومعاملاته الفردية منافقا، لكنه إذا حكم أصبح منافقا سياسيا. وفئات المنافقين أيضا مختلفة، هنالك فرد منافق ولربما يكون حزبا منافقا، وربما تكون حضارة منافقة أكبر من قضية الحزب أو الفرد، إنما تكون الحضارة كلها مبنية على أساس النفاق. وقد يكون المؤمن مؤمنا في أعماله، لكن تمر عليه لحظات ومواقف ينافق فيها. يقول الحديث الشريف: ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن صام وصلى، وإن كان يعبد الله في عباداته في صلاته وصيامه، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا اؤتمن خان، تعطيها أمانة يخون، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا اختلف الظاهر الفرد وباطنه، كان ظاهره أمينا لكنه خان، كان ظاهره صادقا صدقه الناس لكنه كذب، كان ظاهره أنه يعد لكنه كان يخلف. أحيانا أحدنا يوعد وهو حينما يكون في حالة الوعد ناوم على أن لا يعمل بوعده، لا تعد، لا يعد ولكنه يخلف. وفي حديث آخر الإمام علي يقول: قولهم شفاء وفعلهم الداء العياء. في كلامه كلام سليم، كلام صحيح، ادعاء مبارك، لكن عمله يختلف. لكي نعرف النفاق ونتجنبه في الحقيقة لا بد أن نعرف الإيمان. الإيمان هو الإذعان والإقرار والعمل بما يؤمن به الفرد، يعني التطابق بين الادعاء والفعل، بين القول والعمل، هذا هو الإيمان. فإذا اختلف أصبحت هنالك ازدواجية بين قول الفرد وفعله، بين ادعائه وعمله، فهو نوع من أنواع النفاق. عن أبي عمرو الزبيدي قال: قلت لأبي عبد الله: أيها العالم، هذا الحديث وإن كان مفصل لكنه ضروري ومهم جدا، لأننا لا نستطيع أن نعرف النفاق بتفاصيله ومجالاته المختلفة إلا إذا عرفنا الإيمان بتفاصيله ومجالاته المختلفة. قال: أيها العالم، أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال الإمام: أفضل الأعمال ما لا يقبل الله شيئا إلا به، ذلك الشيء الذي هو شرط قبول الأعمال، هذا أفضل الأعمال. قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأثناها حظا. الإيمان بالله شرط قبول الأعمال، فهذا أفضل الأعمال. قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال الإمام: الإيمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل. الإيمان عمل والقول بعض ذلك العمل، فالإيمان أساسا عمل، الإيمان ليس هو الادعاء. من الله بين في كتابه، أو بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته، يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه. قال: قلت: اوصفه لنا، اوصفه لي، جعلت فداك حتى أفهمه. قال: الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهي تمامه. الإيمان أنواع، قسم من عند الكامل وقسم من عند الناقص، البين نقصانه، ومنه الراجح الزائد رجحانه. قلت إن الإيمان ليتم وينقص ويزيد ويكمل. قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم، قسم الإيمان على جوارح الإنسان وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت الإيمان بغير ما وكلت به أختها. إيمان يدك يختلف عن إيمان رجلك، إيمان قلبك يختلف عن إيمان عينك. الله وكل بكل جارحة من جوارح ابن آدم ما لم يوكل به غير هذه الجارحة. كل جارحة، كل عضو من أعضاء الإنسان له قسم من الإيمان. إذا كانت الجوارح كلها تلتزم بالإيمان إلا جارحة، فإذا هذا الإيمان في هذه الجارحة ناقص. الإيمان عمل كله، والقول بعض ذلك العمل. فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره. ومنها عيناه اللتان يبصر بهما، وأذناه اللتان يسمع بهما، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يمشي بهما، وفرجه الذي ألباه من قبله، ولسانه الذي ينطق به، ورأسه الذي فيه وجهه. فليس من هذه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها، بفرض من الله تبارك وتعالى اسمه ينطق به الكتاب ويشهد به عليها. الإيمان يفصل بالنسبة إلى الإيمان الموكل إلى كل جارحة من كتاب الله، الشاهد من القرآن. ففرض على القلب غير ما فرض على السمع، وفرض على السمع غير ما فرض على العينين، وفرض على العينين غير ما فرض على اللسان، وفرض على اللسان غير ما فرض على اليدين، وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين، وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. فأما ما فرض على القلب، أحيانا أحدنا يقول الإيمان في القلب، قلبك سالم، قلبك مؤمن، إذن يكفي، حتى لو أن جوارحك لم تكن تؤدي ما عليها من الإيمان. لا، واجب القلب في مكانه، واجب اليد في مكانه، واجب الرجل في مكانه. وحسب روايات أخرى فيما يرتبط بالثواب والعقاب، لو أن قلب ابن آدم، ولا أقصد قلبه الصنوبري، روحه أو عقله أو أي شيء، لو كان قلبه مؤمنا ورجلاه لا تمشيان في معصية، لكن يده تمشي في معصية، هذه اليد ستحترق يوم القيامة بالنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كل جارحة تعاقب حسب التزامها أو عدم التزامها بالإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية العلاقة بين الزوجين يقول: من مد يده إلى زوجته ليلطمها فكأنما مد يدا في النار. من يلطم زوجته فهو كأنه يمد يده في نار جهنم، وإن كان مؤمنا في بقية جوارحه، لكن هذه اليد الآثمة البعيدة عن التزامات الإيمان ستحترق، ستعاقب. ربما بقية الجوارح لا تعاقب، لكن هذه تعاقب. أما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد، أي الالتزام والرضا والتسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله، والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة، وهو عمله، عمل القلب الإقرار، عمل القلب التسليم، عمل القلب المعرفة. هذا المقدار الذي يأتي من القلب، وهذا إيمان القلب الذي بدونه يعاقب، وهو قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره، إلى آخر الآية. وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إيمان القلب الاطمئنان والتسليم ومعرفة الباري عز وجل. وقال والذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الإقرار والمعرفة، وهو عمله وهو رأس الإيمان. هذا إيمان القلب وهو رأس الإيمان. يعني لو أن رجلا لم يعص الله بيديه ولا برجليه، علاقاته الاجتماعية كانت سليمة، أخلاقه ممتازة، لكن تسليم ورضا وقبول وإقرار في القلب بالله ما كان عنده، فإيمانه مثل جسد بلا رأس، لا قيمة له، الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. هذا إيمان القلب وهو رأس الإيمان، يعني يختلف عن إيمان اليد وإيمان الرجل. وفرض الله على اللسان إيمان اللسان، أي فرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به. يجب أن يكون اللسان ناطقا أمينا عن قلب الإنسان، قلبه يؤمن ولسانه ينطق بما آمن القلب. القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به. قال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أو قل هو الله أحد، قولوا بينوا أظهروا اعترفوا أعلنوا عما تؤمنون به في قلوبكم. فهذا ما فرض الله على اللسان وهو عمله، عمل اللسان. شوفوا كل تأكيد من الإمام حول أن الإيمان عمل كله، أن يكون لسانك ناطقا بالحسن مقرا بما عقد عليه قلبه. وفرض على السامع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله، وأن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه، والإصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل. فقال في ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا يجوز لك أن تستمع إلى الهراء، أن تستمع إلى الكفر، أن تستمع إلى الغيبة، أن تستمع إلى النميمة. هذا جزء من إيمان السمع، إيمان سمعك أن لا تعصي الله به. عصيان الله شلون يكون بالسمع؟ من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس، أو وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. لا تقول أنا ما عندي شغل فقط أسمع، لا يجوز لك أن تسمع، أنت تصرف عمرك وتصرف جارحة من جوارحك، وهذه الجارحة وكلت بقدر من الإيمان، هذا عمله. ثم استثنى الله عز وجل موضع النسيان فقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مطلوب منك فيما يرتبط بإيمان السمع مطلوب أمران. الأمر الأول أن تستمع إلى الخير وأن تمتنع عن سماع الشر. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لا يجوز لك أن تجلس في مجالس البطالين الذين لا يزيدك كلامهم إيمانا ولا عملا صالحا ولا خيرا في الدنيا ولا خيرا في الآخرة. هذا خلاف إيمان السمع. وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. شوف كم آية رب العباد تحدث فيها عن إيمان السمع، فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغى إلى ما لا يحل له وهو عمله من الإيمان. وفرض على البصر إيمان البصر ماذا؟ وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. فقال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه، وأمره بأن يحفظ فرجه أن ينظر إليه، وقال قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر. يحفظ فروجهن أي أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليه. ثم نظم ما فرض الإمام يقول إذن إيمان القلب، إيمان السمع، إيمان اللسان، إيمان العين. ثم نظم ربنا ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى فقال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ثم يقول الإمام يعني بالجلود الفروج والأفخار، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عما حرم الله عز وجل وهو عملهما وهو من الإيمان، الإيمان عمل كل. وفرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وأمرهما بالصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلاة. فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذا ما فرض الله على اليدين لأن الضرب من علاجهما، الضرب جزء، البطش جزء من عمل اليد. يعني الله حدد إيمان اليدين أن لا تستخدم يديك في ما حرم الله وأن تستخدمهما فيما أوجب الله عليه. وفرض على الرجلين أن لا يمشي بهما إلى شيء من معاصي الله، وفرض عليهما المشي إلى ما يرضي الله عز وجل، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حتى المشي لا يجوز لك أن يكون مشي المرحين المتكبرين، ولا تمشي في الأرض مرحا. إذا خالفت فأنت خالفت إيمان رجليك. وقال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وقال فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما وعلى أربابهما من تضييعهما لما أمر الله عز وجل به وفرضه عليهما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. فهذا أيضا مما فرض الله على اليدين وعلى الرجلين وهو عملهما وهو من الإيمان. وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين. وقال في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال فيما فرض على الجوارح من الطهور والصلاة، وذلك أن الله عز وجل لما صرف نبيه صلى الله عليه وآله إلى الكعبة عن البيت المقدس أنزل عليه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمانا، الصلاة سماها القرآن الكريم إيمانا، لأن فيها إيمان الجوارح وإيمان اللسان، أداء ما يجب على الجوارح من السجود لله، وما يجب على اللسان من الإقرار والخضوع والخشوع وتلاوة ما يجب في الصلاة. ثم يقول: فسمى الصلاة إيمانا حافظا لجوارحه، فمن لقي الله عز وجل حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عز وجل عليها، لقي الله مستكملا لإيمانه. إذا إنسان ملتزم بإيمان الجوارح كلها هذا إيمان كامل وهو من أهل الجنة، ومن خان في شيء منها أو تعدى ما أمر الله عز وجل فيها لقي الله عز وجل ناقص الإيمان. إذا كل الجوارح كانت ملتزمة ما عدا جارحة هذا إيمان ناقص. قال: قلت قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه، فمن أين جاءت زيادته؟ الإيمان يا ابن رسول الله قلت إنه يزيد، فهمنا كيف ينقص الإيمان. ينقص الإيمان بعمل اليد إذا عصت، ينقص الإيمان بعمل الرجل إذا مشت في معصية الله، ينقص الإيمان إذا لم يقر اللسان بما في القلب، لكن الإيمان كيف يزيد؟ فقال قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. حينما لا يكون القلب مؤمنا بالله خاضعا مسلما ويمتلك المعرفة اللازمة بالله عز وجل، فالآية إذا نزلت تزيده رجسا، نفس الآية بالنسبة إلى المؤمن تزيده إيمان، بالنسبة إلى المنافق تزيده رجسا إلى رجسهم. نفس الآية تكون سبب هداية ونفسها سبب ضلالة، كما أن المطر إذا نزل على أرض صالحة للزراعة الزراعة تنمو، النبات ينمو. نفس المطر الزلال هذا الماء الرقراق إذا نزل على أرض مالحة أو أرض لا مجال للزراعة فيها تتحول إلى مياه آسنة تتجنبها أنت وتتحول إلى ميكروبات وإلى أمراض. وقال تعالى في قضية زيادة الإيمان: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولو كان كله واحدا، الإمام يقول لو كان الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص لا زيادة فيها ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر، ولا استوت النعمة فيه، ولا استوى الناس وبطل التفضيل، ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل المفرطون النار. إذن الإيمان عمل كله مقسم على جوارح الإنسان، جارحة لم تؤد ما عليها فإن هذه الجارحة تكون قد نقصت في إيمان صاحبها. في هذه الآيات ربنا يتحدث عن الذين قالوا ولم يعملوا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول بلسانه، إذن لسانه يعترف لكن قلبه ليس مؤمنا، ورأس الإيمان عنده ناقص وهو إيمان القلب. في هذه الآيات ربنا يتحدث عن ثمانية صفات للمنافقين في مقابل كل صفة هنالك النتيجة مترتبة عليها. ذكرنا في الليلة الماضية أن ما باستطاعة الإنسان خيرا أو شرا هو أن يأتي بالوسيلة، أما النتيجة فهي مترتبة على كل حال، النتيجة من الله، السبب أنا وأنت. أنت حينما تشعل النار فأنت لا تجعلها محرقة، النار طبيعتها تحرق، أنت تشعل النار، أو بالعكس حينما تؤدي عملا صالحا فالنتيجة مترتبة على كل حال عليها. الصفة الأولى للمنافقين، طبعا حينما نقول ثمانية صفات للمنافقين لا يعني أن كل منافق عنده كل هذه الصفات، لعل أحد المنافقين عنده صفة واحدة، منافق آخر صفتين. الصفة الأولى الكذب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يكذب. الصفة الثانية الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا. الصفة الثالثة نية السوء، في قلوبهم مرض، نية خبيثة ليست نية طاهرة. الصفة الرابعة الإفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الصفة الخامسة التكبر، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يرى نفسه فوق الناس، فالناس سفهاء وهم علماء. الصفة السادسة الجهل ولكن لا يعلمون. الصفة السابعة تحقير الآخرين، قالوا إنما نحن مستهزئون، وإذا خلوا إلى شياطينه قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الصفة الثامنة التعامل مع الأعداء والتآمر على المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم، عندهم شياطين يرجعون إليهم، عندهم كفرة يرجعون إليهم ويأخذون أوامرهم منهم. هذه ثمانية صفات من صفات المنافقين كما ورد في هذه الآيات. هنالك صفات أخرى في مكان آخر من القرآن الكريم حول المنافقين. النتائج المترتبة على هذه الصفات أيضا ثمانية. الأول أن الله يخدعهم فيخدعون أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم كما يقول القرآن. الصفة النتيجة الثانية زيادة فساد الضمير عندهم، كلما يمر الزمان ضمائرهم تزداد فسادا، يقول فزادهم الله مرضا. النتيجة الثالثة سلب الشعور منهم، الشعور غير العلم، الشعور هو الشيء الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان، الحيوان يشعر لكنه لا يعقل ولا يعلم، ربنا يقول وما يشعرون. النتيجة الرابعة أن لهم يوم القيامة عذاب أليم. الخامسة زيادة الضلالة والعمى، يقول ربنا ويمدهم في طغيانهم يعمهون. النتيجة السادسة فقدان النور الداخلي وتركهم في ظلمات لا يبصرون. النتيجة الثامنة عدم الاستفادة من مشاعرهم، صم بكم عمي فهم لا يبصرون لا يعقلون. عفوا هذه كانت السابعة. الثامنة تمكن التوتر والقلق والخوف من نفوسهم، أو كصيب من السماء فيه رعد وبرق يجعلون أصابعهم إلى آخر الآيات. هذا مجمل الحديث عن فئة من الناس نفوسهم منافقة، ليست عندها شفافية لازمة مثل المتقين ولا صراحة كافية مثل الكافرين، وإنما هم في منطقة وسطى لا إلى المؤمنين والمتقين في حقيقة أمرهم ولا إلى الكافرين في صراحة كفرهم. هؤلاء المنافقون، وسنتحدث إن شاء الله في الليالي القادمة بالتفصيل عن تفسير هذه الآيات المباركات. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.